محمد عبد الرسول اشهد ان لا اله الا الله وحنقريا الا حق لو عابدين ان جيرين اله مو يعني لا معبود بحق الا الله وحنقريا قريتان غان الا حق لو عابدين ان جيرين اله مو يعني سبحانه وتعالى اله باطل لو عابد وجهه هو صنم كعابدين هو ما رتي مرح العابدين هو دبك عابدين إله كدغتي باطل بكم عبدين حقكم عبديان مركا الله متيستي ان العابدين حق متيستي والله وان محمدا عبده ورسوله وحنقر يا محمد انه يحي ادونكي الهي اي الهي ودورتي عبده ادونكي الهي ورسوله يا رسول كيسي ينكري مركا رسولك مركا الامانه وحا اوغو فرحه بدن لا يعني امانته اوغو خيل دهره لو امانه وحا وي إن رسولك يهي محي أدون إلهي إلهي بكو أماني تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يعني أدون إلهي بسف واي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أخلص ذلك كلا إذا قعد أحدكم في الصلاة مرك مكين صلاة أو فريستو فليقل هاي راهو التحيات مرك فريستو التحيات كهرية كدما لبضوا وذكرهم مركوا شيء وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك مرك عينك سميسين فقد سلمتم وصلانتين على كل عبد صالح أدونك استوينا كسنا في السماء والأرض وعلى عباد الله الصالحين مركة تني أدومه إله عرك كسوغا يا أدومه إله عرك كسوغا انت وصلانت وقعدك رواية كرنا فليتخير من المسألة ما شاء و وحي كدن بيد دعاء تحيات كحي كدن بيا وحيات كدعاء سنة سين يعني فليتخير قدر تقفك من المسألة دعاء حق إذا كدرت ما شاء وحي ودونا شاكو دورنا يعني ودعين كسوار الرسول كسوار هذا عليه الصلاة والسلام تحيات كدن بيدي كواس بدورنا يعني ودعاء سنة يا مرحب مركا حديث كانوا تحياتك من البري يا الفاضي تحياتك الفاض إيه كده والنواجرتا سيقا إنه شيخنا عبد الله بن عباس وكلاء التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله وأنا أسكم يدو ويان كل بك يوقفك وأقريه وكبه ديان وحديث مركا فوائد كلاقي قادنية كم إذا مركا صلاة الله فريست إذا قعد أحدكم مركا صلاة فريستين فردي كستو الله فريست وحال أقريه التحيات صلاة هنا أما الله بفردي بالليل أما هل فردي بالليل salaadaha afarta afarta ragacooda iyo salaada saddexda ragacooda laba fadhi bay leedahay fadhi hore ah tixyaad ka hore iyo fadhiga dambe fadhiga waxa lagu jeeyay fadhiga lagu tixaysanay fadhiga u dhaxay labada sujuud maaha laakiin fadhiga caadi loo fadhiisnay waa lagu jeeyay ayaa tixyaad kala aqriyay marka salaad laba fadhi leh iyo salaad hal fadhi leh waa salaada subax oo kale ama la salaadaha labada ragacooda hal fadhi bay leedahay marka marka soo fadhiisatid hadii salaad hal fadhi leedahay tixyaad ka aqri hadii laba fadhi leedahay labada fadhi baa tixyaad ku aqri ka horna tixyaad ka aqri kadoona tixyaad ka aqri yani waasidaas labadoodu waxay ku kala duwan koorno maartay waa waajib qowlka sawaabka ah ee saxiixa ka dambana marka wax weyn waa rukni weeyaano ka dambe laga tagi maay in laga tagaana marka banaana weeyaan fawaid culimada xadiidkan ay ka qaateen waa aad iyo aad u farabadan yahay wax marka kamid ah sida culimada qaar kale marka ay sheegeen waxay dhahdeen qofka salaadda ka taga ee salaadda aan tukanayni dadka muslimiinta oo dhan ba waa yacni waa dhibaya waayo qofkii tukanayay qofkii tukanayay mar kastuu tukanayay uu dadka muslimiinta u duceynayay assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi saalixiin addoommihii ilaahay oo dhan buu duceynayay salaadda markuu qofka ka tago laba arrimood baa ka gaabi xaqi ilaahay uu ku lahaa inuu gudo waa ka gaabi حق إلهي وكلها وكجابي حق رسولك وكلها وكجابي يو تسلاة دحي وحوين السلام عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله بلي حق مركا نفتي سكلها وكا حوين أن وكجابي أو إنو إلهي ويدوس الدم بداف إنو إلهي الدم بداف ويدوسته يينو الله نمعه ويدوسته حق دلت المسلمين تقولنا وكجابي يو ده وحوي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بورنا يتانا وكجابي مركا سداس مركا فساد فيعم الفساد ولذلك عظمت المعصية فساد كبا عام نغضي عام نقولنا يا مركا معصيدنا مركا ويوينانسا سلاس ولي وع كلا أهل العلم قل هذا ينبغي للمصلي قفك تكنية وحقوة ناكسا أن يستحضر عند ذكر ذلك جميع عباد الله مركا أرنتا مركا تحياتك أغريه إنه أدومها إلهي أردن مركا وقلبك قبط من من الأنبياء والملائكة وجميع المؤمنين أنبياء ملائكتي يددك مؤمنين تأردن وعند سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم النبي السلام وليه السلام عليك أيها النبي وقت قاسنا يكون كأنه مشاهدا له وحو نقول من النبي أرك يأكله صح هذا صنعي حاضرا بين يديه مرتي سنة شوغا يعني مركا مركا ساسو كلا نقطة خشوع دون بزيادة خشوع دي أي زيادة سيدان أهل العلم هو وات المامين واي عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقياني كعب ابن عجرة وحيلك من صحابي لها كعب ابن عجرة فقال وحويل عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقياني وحيلك من كعب ابن عجرة فقال كعب حيلي ألا أهدي لك هدية هدية ميانا كو هديينين هدية ميانا كسينين إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي خرج علينا ونوصب حي ما لم ألمها كمذا فقلنا وحنر يا رسول الله قد علمنا الله إلهي ونبري كيف نسلم عليك سيدا أنكو سلامنا إلهي ونبري فكيف نصلي عليك سيدا أنكو قصلنا سلامتي ونقرنا قد علمنا الله كيف نسلم عليك سلام كو سلام النوار برنا سلام تاوحي لهن علم ذو حويان وسلام تاتحيات كترت إلا سلام أتحيات كتحليلة نبي قول سلام يا عليه الصلاة والسلام ومحاول نسا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وسلام سلام تواتاس سلام تاوان برنا فكيف نسلي عليك سيديبان كو سلنا إن إلهي بفر النبي قل صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كيف يدبانك وصل النبي هذا الطبع فكيف نصلي عليك فقال رسول الله قولوا وعتر هذين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أن صلي رسولك صلى الله عليه وسلم صيغلا يصيغين كل دوانه كل وقصة عربي وتنو لكن صلوات إبراهيم قابل إلى خلاه مركا إلا تضبع إلا تضبع أي قارية صافلين مركا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال مركا وحكوا كنت في العالمين قال أنت ويك جامعي مركا قف توا غريابة ويا صحيح رسول الله كسبنا عليه الصلاة والسلام صلوات إبراهيم جيه توا غريابة ويك جوديسة توا غريابة ويك جوديسة اللهم صل على محمد حقه روح قصمرنا صلاة الله عليه أي على النبي نبي عليه الصلاة والسلام صلاة إلهي وكسل لي يا وثناؤه عليه اللهم صل على محمد وأمان إلهي وأمان رسولك عليه الصلاة والسلام عند الملائكة أهل العلم مركا سيد مركا يكوف سرين أبو العالية وكرم مركا الصلاة من الله وثناؤه عليه وأمان إلهي وأمان ومن الملائكة لفظ الصلاة هذه ملائكة كتماده ولا ملائكة قفك وكسل لي سهدى لي لهو معنيه ذو حيوي الدعاء نسا ومن الملائكة الدعاء ملائكة والدعاء وياه وعكلا اللهم صل صلي قلبت سوى نحرسنا ولو معني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد محمد آل كيسا إله يومك أمان وبركائي خيري وناق له زيادة آل كالنبي عليه الصلاة والسلام لو قل به العلم كنت المامين وعلى آل كوحويا أهل بيتي وأهل بيتك رسولك ويا عليه الصلاة والسلام وحلي لحظة آل با لا يدهدها وانا كوا اي صدقه حاران كتهي سيده وحا عدي امام الشافعي رحمه الله يا احمد بن حنبل وحنا سو غدغليا آل دمرك رسولك سو غدغليا يا دمرك رسولك سو غدغليا وسورة أحزاب قلنا إله سبحانه وتعالى وكشل ليطهركم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا كهو ضمرك رسولك عليه الصلاة والسلام ضمركم نوى كتران وآل كسيويا أهل العلم مركا ريب بن هاشمية نسوى ريب بن المطلب لما يسوق ريب بن المطلب لما يسوق ذا لا وقل بكلين مركا وريب بن هاشم يريب بن المطلب لبضع بوا وليلي الإمام الشافعي يقول وأنهم بنو هاشم وبنو المطلب وريب بن هاشم يريب بن المطلب ويآل كرسولك عليه الصلاة والسلام وحنو خلاصوك صور الرسالة وأنت سلقض حرانكتي آل جعفر آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس عباس ابن عبد المطلب يوري ابن هاشم الركوس مركا صدق يعني وكحاران وانا آل كرسولك عليه الصلاة والسلام مركا الدعاء ساس يسوق بذقليا وعك آل كرسولك اللي قوم عيني يقول لي آل واحد لو قلت كذا وأمة الرسول كأربا تدك مؤمنين تا إلهي كبقني سبحانه وتعالى أمة الرسول كم يدأ كواسر وآل كويان آل كرسولك وكوا وانا ولو قلت كذا سيد الإمام مالك اللي قوري iyo qoloyinka loo ahli cilmiga kamida aalka ibraahim nabi ilaah ibraahim garanay kama sallayta ala ibraahim sa nabi ilaah ibraahim ilaahay uu sallayday wa ala aal ibraahim ama wa aal ibraahim aalka nabi ibraahimna waa ismaaciil inankii ismaaciil nabi ilaah ismaaciil ka anbiya marka nabi yalba ka farcamay iyo ishaaq oo nabi ibraahim u dhalay iyo yaquub oo ishaaq u sii dhalay iyo awladoodi يا وحال إذا هذا مركا آل كواس بين قنية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إن أو على كما صليت على إبراهيم رواية كلا وعلى آل إبراهيم آل كن إبراهيم إنك حميد مجيد وحتى الله ما هذا يوم حميد حميد كوحو المحمود والله الله ما هذا يوم الذي تحمد أفعاله والله أفعاشي سلام هذيه وأنا الله متيسد من أنواع الذي مهض أرنمي والمجيد مجيد كن وحويان الماجد وحنوي من كمل في الشرف والكرم شرفت يما موسك يعني كي قدم ماتي قدم استرنتهي وحن سقانا حبيراتين كتشرين يو الصفات المحمودة إنك حميد بات على الله ما هذه مجيد أو شرفتي يا كرمك يصفون كل ما هذين يأرضني أيوة دم استريهين وإحنا سقانين بشر يعني أساسا نبغى نسمع كلام يعني هذا وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم رواية ذكر وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواية ذكرنا في العالمين بكثرتي في العالمين إنك حميد مجيد ركعت النوى صلي رسولك عليه الصلاة والسلام لوسن لي مركا سو كيفيد مركا لو ارد مقدم تمامين ارين كو ودو خوي صلي النبي لو صلي صلى الله عليه وسلم الفاظ هل كان حديث كتال وخبل لو زيادين مايو سدا الرسول كو سارتي اون با لو ديني وخبل لو لو زيادين ما جرت وخنا لا نسقالين مايو لغو زيادين ما يلفظ لغو سيد لغو زيادين ما يقول ولا رمى اللهم صل على سيدنا محمد لفظ لغو سيد لغو زيادين ما يقول وايو رسولك عليه الصلاة والسلام هل كمود درين مركز حابة بري مركز حابة بري وحابة يان كمود درين صو وانا سيد والد آدم يعني النبي الله آدم أولادي سوحة السيد أه رسولك عليه الصلاة والسلام سيد كودي ويان إستغانا وحولي أنا سيد ولد آدم ولا فخر وحنا هاي ريب بني آدم نبي الله آدم أولادي سيد كودانا هاي فانا ما إستغانا سيد وامرك إستغانا سيد هذا نمرك سحالة ببري أمو كمدر أمو أولانين واحد تلاهدين اللهم صل على سيدنا سيد لفظك سيد كدر مور وكتجي لما أقول لك التواضع وقتي مركا يعني رسولك عليه الصلاة والسلام سيدا وصحابه وبرئ وبالله أرني الله قدر ماي وين قال مركا مركا إنه مركا ما أدرك أدمي أكله إنه يلا هذا مركا أشهد أن محمد رسول الله ولي أشهد أن محمد أشهد أن سيدنا محمد رسول الله ما يسأله أن سيدنا محمد رسول الله يدور سيد كيو يا مركا رسولك عليه الصلاة والسلام مركا طال إلى هذا كنا والله قدر وين أنا كنا قدر وين أنا كنا لودي مركا يعني ألفاظ صدر رسولك تلك أبرئ الله وحوى يعني أن الله أرنا يا وحنا لجوز يعني وحنا مسقمين تاسوا قلب قلب خلاص وحوى يعني حكمك سلبي ولا يحي مركا الله بدنا على غيره مركا صلاة اللي قلت شرو يا مركا صلاة اللي قلت شرو صلاة مركا اللي تكون يا صلاة كستو أي نتكون إنه أطعياتك وقدم بيا النبي قال وصل يا واجب بل وركن بقى سيد أهل العلم قالت من إدانين أتحيات كودم يلا بدأ أتحيات كهرم هاي كدموي كصلاة الله جب حي أتحيات كصلاة الله جب حي النبي قال له صلى يا صلى الله عليه وسلم وواج أما وركن يا علماء أهل العلم قالت واحد أهلين قف وهدي وكتب أو كسلي ويا رسولك عليه الصلاة والسلام صلاة سوي بريسا باطلت صلاته وأتحيات كودم بي كان كافي مسكلي يا إنا تلهذون ما كانت حياتك دميسة اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ماي وأنا كان أقرأ ذا تاني مثلا كنا قلت الله قولوا اللهم صل على محمد صلوات كإبراهيم جاب للدنيا هنا أقرأ كاسمو يعني متكلو كابود يا مشرو كام يعني متكلو كابود يا مشرو ما كا صلى جاين الوصل للصلاة تحلى لا صلاة كستة أول تكن يأتحيات كودم بيا صلاة لقبة حي النبي قال وصل لي صلى الله عليه وسلم وواجب هذه لقتك أنا صلاة وبرسا سيدا وتلمع إمام الشافعي رحمه الله تعالى حلو وواجب أهل العلم قال كلهم وصلني وشران لكن سيدا صوابك وواجب ويا لقتك ماي ويا رسول كوافر عليه الصلاة والسلام إنما كقف ورسولك صلى عليه الصلاة والسلام طيب تاسوامي تلاوات قالوا كلا وضعوا وهي مكان صلاة لوجهي صلاة مكان لوجهي صلاة مكان لوجهين علم ذو حي أنقفك عمري سمر النبي كصلي واجب إنه يعني وإن النبي كصلي واجب واجب كاسول وكقدر دعيا هل مرة هدو كصلي إنتو نور يا هاي أرنبا واجب كاسول كقدر دعيا وحكي الوصل النبي تاسوامد علوم القارك من مكة عين كان لجسوري سليم ابن عربي أكل وليه أوحي الصلاة على النبي فرض في العمر مرة بلا خلاف النبي قال له صلى عليه الصلاة والسلام وواجب قفك عمري سمر إنه كصلي وواجب بلا خلاف بس كنا خلاف صار سداس بمكة المام شخص لكن رسولك وحو شيء عليه الصلاة والسلام قفك يعني مركا أتي سلو شيء إنه كسليه يا قفك أتي سلو كسليه مركا نبي قال صهار القاضي النبي قال كسليه ضد فرع رسولك عليه الصلاة والسلام وعلي رغم أنف ثم رغم أنف سنب بوروبي سنب بوروبي مركا وحو رسولك الشيخ عليه السلام قفك أكتيسا ليقو سهل القاضي أنا قو سليين قف أكتيسا ليقو سهل القاضي أنا قو سليين سنكا سبوروبي يا سيدة أكرا وحن في الحديث كان مركا ينو تشيري سيدة مركا فيلا يو جبريل رسولك عليه الصلاة والسلام دمتنا ويلي قفك أكتا لقو سهل القاضي أنا قو سليين لها نارتك فيلي سأسكر إنو هاما في الحديث هذا مركا سيدا يهاي إنه كاس شرنو مركا مودي مركا علم ذو حلا مركا رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال إن له وواجب ورسولك عليه الصلاة والسلام سن بابورو داسي وقف يعني مركا الإنكار يوي يقفك يعني قف حاسس ذكر من قف رسولك تلقوها القاضي كسلي واي hadii ay hadalka uu soo noqnoqdo hadalka rasuulku qaaditaankiisa hadduu soo noqnoqdo hal mar baa kaga filan, laakiin mar kastoo la soo hadal qaadoba inuu ku salliyana waa la doonaya. Mar kastoo la soo hadal qaado inuu ku salliyana qofku waa la rabaa. Madruub waayo rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man sallaa calaya salaatan waaxida sala allaahu calayhi biha cashara wakama qaala calayhi salaatu wasalaam, qofka salaad keliya igu salliya ilaahayna waxa uu ku salliyaa toban buu ku salliya, yaa toban ayuu ku salliya. Markasta oo rasuulka soo hadal qaado sala allahu alayhi wasalam majlis ama dad fadhiidi, haddii markaa aad fadhi hadalka aad maqashay yani nabiga calayhi salaam magaciisa ama soo hadal qaadkiisa inuu qofku ku salliyo ayaa la doonaya. Kayfiyadana lagu salliyo aynu markaa aynu marayno. Marka taas waa xukunkeen salaada dhexdeeda marka lagu jiray marka salaada aan lagu jirin. Marka waxaan iyadu jirin oo markaa la iska ilaalinaya in nabiga lagu salliyo kayfiyad uun rasuulku ilaah lagu salliyaan uun oranin, yaa oo dee maaragtayay in durbaanka inta la qaato la qaado qasiidooyin nabi ammaan la yidhaah, waa nabi ammaan baa la leeyay, nabiga lagu ammaanay marka qasiiduu qaaday oo taasu ku salliyay. Marka tiraahday waa qasiidadan iyo waxaan iska daana salliga nabigaa diidantay buu ku leeyay, salliga nabigaa diidantay, salliga nabiga lama diidana waxaan ad aqriya sida la diiday salliga rasuulka ciidina ma diidas mid diidi karaana ma jiro. Qof muslima oo mu'mina oo ilaahay rumaysan oo rasuulka rumaysan calayhi salaatu wasalaam oo salliga nabiga diidaya maba jiraba, laakiin maxaa la diidayn waxaan kale qofku dhex dabaalanay ama durbaankan u garaacay ama qasiidada nabi ammaan kuu bixiyey ee miisigaba loo garaacayo ama waxyaabahan kale waxba laga yaaba qofka noocaas ama inuu salaad gudkanin baa laga yaaba. Waxaan garanaya iyadoo salaadii taraawiixda iyo salaadii cishaa lagu jiro iyo rabalaantii salaadii cishaa masaajidka inu ku jirno iyo qolo maqaxi agteeda ku garaacsay darbaanay marka waxa weeyaan ay qaadaya waa salaadii cishaa waa waajib, yaa waa qasiidii qaaday billaa calaykum, yacni qasiidada u qaadayna ma ammaanka ayo salaada waa yaba salaada waajibkii ilaahay uu saaray waajibkiya shantii salaadood la yidhi qofka ilaahay ku waajibiyay, yacni inuu ruuxani ka ahayna been ka tabi gudsanaysa, yaa low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu, haddaad rasuulka jeceshahay rasuulka waad raaci lahay calayhi salaatu wasalaam, qofku qofku jecel yahay waa adeecaa waa raacaa. Marka hadduu jecelku dhab kaa yahay oo rasuulka aad jeceshahay waad raaci lahayd dariiqiisaad raaci lahayd waad adeeci lahayd. Qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum ullah, aniga ee soo raaca raacitaanka rasuulka la raaca ilaahay baa ku jeclaanaya, jacaylka ilaahay baa ku jeclaa subxaana wataala. Waxaan jirinoo markaa khuraafaad in la sameeyo oo nabiga lagu sameeya maaha. An abi hurayrata radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, nebiga ilaahay wuxuu ahaa yadcuu mid markaasi ku ducaysta, allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri, ilaahayow waxaan kaa magangelaya cadaabulqabriga wa cadaabi annaari cadaabka naarta ilaahay waan kaa magangelaya, wa min fitnati almaxya fitnada noloshana waan kaa magangelaya, walmamaat fitnada dhimashada labadaba ilaahay waan kaa magangelaya, wa min fitnati almasiixi dajaal ninka masiixi dajaal ala fitnadiisana ilaahay waan kaa magangelaya, wa fii lafdin limuslimin idaa tashahada axadukum markuu midkiin uu adxiyaadsado falyastacid billaahi min arbacin afar ilaahay ha ka magangalo, yaquulu waxau odhanayaa allahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannam uma dakara naxwahu dadna xadiiskan oo kale ayaa uu sheegay, allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri cadaabi alqabri ilaahu kaa magangalo. Noloshan adduunyada qofku markuu ka tago qabriga uu galo, qabrigii waa awalu manaazil laakhira aakhira manaasisha qofka uu degaya meesha ugu horreysay weeyaan, ama nimcuu heli doonaa haddaa halkaa lagu nimceeyo aakhirana waa ku nimcaysanay, haddaa halkaa lagu cadaabana aakhira waa lagu cadaabay, yaa marka yacni qabrigii ima an yakuna rawdatu min riyaad aljanna wa ima an yakuna xufratu min xufari annaar, inuu noqdo godgodadka naarta ka mid a iyo inuu noqdo beeraha jannada ka mid a, waa labadaa mid ka mid a weeyaan. Marka dadkii muminiintaana ilaahay wuxuu uga dhigaya wuu nimceynaya, dadkii gaaladahaa iyo ilaahay ka gaaloobeyna ilaahay waa ku ciqaabay, kuwa ku nimcaysta ilaahay hanaga yelo subhanahu wa ta'ala wa adhabin naari adab naar kana wa ki aakhira weeyaan adabka jahannama ilaahay naga yelo dadkili weeyaan yaani ilaahay bad kama ingalisa subhanahu wa ta'ala wa min fitnati almahya nolosha fitnadeeda na ilaahay bad kama ingalisa waxa way ma yataarad lahu alinsan qofki insanku waxa ku dhacaya intu nool yahay ee adduunyada fitnadeediya iyo shahawaadki waxyaaba nafta jeceshahay iyo jahligi waxaan ugu daran waqti dhimashada waana walmamaad mamaadkani waa laba midkoodba qof markuu sii dhimano ilaahay fitneeyo oo khaatimadiisiba khayr lagu khatimi waayo oo sharci marka waxaa lagu khatimo iyo qabriga laftiisa in lagu fitneeyo markuu dhintaba su-aalasha qofka la weydiinayaa waa fitna waa qofka waa lagu fitneynaya yuhabitu llahu aladiina aamanuu bilqowli aلthaabiti fi lxayaati اdunya yani adduunyada qofkii ilahay waa dadka muminiinta ah ilaahay waa ku sugaya marka aakhira markay tagaan qabriga markay galaan fitnada ilaahay waa ka ilaalinaya ka ugu dambeeya waxa waa min fitnati اlmasiixi اdajaal masiix ninka la yhah masiixu dajaal ninkaani fitnadiisa ilahay bad kama gelaysa masiixu dajaalkuna waa nin cawaran labadiisa indhood ishiisa waxa weeyaan ishiisa mid ka mida way masaxan tahaybo kaannahaa cinabatun taafiya waxbad mud xabad cinabo saa u saaran yad mudda ishiisa tamidigina taan malanay labada labadiisa indhood dhexdoodana waxaa kaga qoran kafara kafara baa kaga qoran bimacnaa kaafir waa nin yani kaafir halkaas kaga qoranto qof kastaa wuu akhriya qof kastoo arkaa wuu akhriya qof kastoo wax akhrin karaya wuu akhriya masiix waxaa loogu bixiyey ishiisaa masxan baa layidhi waxaa kale la yidhi yamsaxu alarda bisayrihi fiiha dhulkuu masaxaya yani dhulkuu si dhib yar ku maraya adduunyada oo dhan ba waa maraya cafwan yani dhulka oo dhan buu maraya dhulka oo dhan waa maraya marka laga reebo maka iyo madiina labadaa mooyaane magaalo kasta iyo meel kasta waa maraya marka muddo yaroo koobanna wuu ku maraya muddo yaroo kooban dhulkaasna waa ku maraya dajaalna waxaa loogu bixiyey beenbanidiisa waa beenaalo weeyaanoo dan wuxuu sheeganaya ilaahnimuu sheeganaya wuxuu le anigu ilaah baan ahay buu leeyay dadkina waa fitneynaya waxbuu dilay waxna waa nooleynaya cirka roobku waa kasoo deynaya dhulkana qasnadaha ku jira waa kasoo saaraya buuraha qasnadaha ku jira uu soo saaraya waxa weeyaan saas dhul barwaaqaa buu soo maraya abaar buu ka dhigaya yacni biidni illah maaha isagoo isagaa gacanta ku haysta maaha ilaah baa dadka ku itxaanaya dad buu soo maraya rumeeya buu odhanaya way beeninayaan barwaaqadii haysteenba way baabaaysaa dad buu odhanaya rumeeya wuu rumeynaya barwaaqu bay marka dhulka wuu noqonayaaba ilaahay baa ku fitnaya dadkii wax la eegaya bal marka waxa dadka la fitnaynayo ka muminka ilaahay rumaysa subxaana wa tacaala iyo qofku marka waxa weeyaan ilaahay ka gaaloobay ee iimaankiisa zaczac uu ku jiro ba la fiirinaya marka waxyaaba fara badanoo khawaariq ulcaadaada oo qofkii bini aadamka a marka maskaxdiisa ka baxsan buu la imanaya marka waxaa la fiirinaya dadka la eegaya lagu itixaamaya nabiyullaahi ciisa calayhi salaam baa marka dambe dilaya waxaana ku dilaya meel falastiin ku taalla oo la yidhaaho baabulud baabuluddin meel la yidhaahdo ayuu ku dilayaa oo markaa waa fii ardi filistiin nabiyullaahi ciise calayhi salaam xadiisna mutawaatir ducadan waa atxiyaadka dabadeed baa la aqriya xukunkeeduna waa waajib qowlka sawaabka waayo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaam falyat yani afar ilaahay ka magangala عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله الحكوري علمني دعاء دعاء بر ادعو به في صلاتي صلاتي ان كنت قال قل واحد رهضا اللهم اني ظلمت نفسي اله نفسي ذا ظلمي ظلما كثيرا ظلمي فربضا ولا يغفر الذنوب ذنوب ما ضافوا الا انت هذيك ما ين عيد كل ضافتا ما جرتو فاغفر لي اله يضاف مغفرة دم ضاف من عندك أكثر لك هذه وارحمني إن حريص إنك أنت الغفور الرحيم وحتى الله دم ضاف بضن وأن حريص بضن ضاعت هاي إله يؤيد دم ضاف وإن حريصه عنك دبو رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول كوحة وكل إمارة دعاء برع الصلاة إذا دحل كدو عيست صلاة إذا دحل دعان كدو عيست من كان صلاة داسي waa halkeyba dhacaysa ducadina salaada dhexdeeda laba meeloodba waa lagu sheegay sujuudda waa lagu sheegay atxiyaadka marka la aqriyo dabadeedna waa lagu sheegay sidaa daraaddeed buu sheekhu baabku wuxuu u keenay qofku markuu ducada atxiyaadka markuu la yimaado dabadeed ducooyinka akhriya waxaa ka mid a ducadan baa ka mid a allahuma inii dalamta nafsii dulman kahiiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. مركا و يعني و تحيات كذي سجود لحيد أنا وإيمان سايو ده رسول كبر عليه الصلاة والسلام مركو أدونك إلهي وكله ويهي ومركو سجود سيهي سجود قف مركو سجود دعاء هفر بضيو دعاء آله وليماد وايو فقمن أن يستجاب لكم يعني دعاء فربضية مركو سجود سنتهين وحمضا إن إلهي سبحانه وتعالى وإذن كأقبله دعاء داس ظلمي هكا لو شيئا ظلمي هو على النار ظلم أكبر وظلم أصغر ظلمك أكبر وشرك قويا إن الشرك لظلم عظيم شرك وظلم قويا مركا ظلم وكذا عاصي مركا الذنوب تي معاصي يا نفتي دو جيستي ويا نفتي وان ظلمي وحن كل ظلمي الذنوب يا معاصي قفك من آدم كنا واقف يا وانا ولا بد إنه قفا ويا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذيلا دمبابيني والدمبيلا كدعيني لا ذهب الله بكم ولا هو إذن تكسين لها هو المشروع كبح لها إذن ولا جاء بقوم مركه كين لها قوم دمبابية وإله دمبابية في السنة سبحانه وتعالى مركه يعني ولا دمبابية قفك محل الربا إنه دمبي كبير هذا عسكي العليا كوا صغير تانا كده عينا ون الدائمين مركه سنة إله دمبابية في وجهه استغفارته وفربضيه توبضه ولي ما هذا مر والله وأن مرنا بوكتي مركا يعني هو عنك استغفارت لمدافقنا فوائد فربدن بولي فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرا استغفارت النبي الله النور يقول أدت قوم كي سوحا كور إلهي دمدافق وديست استغفر ربكم إنه كان غفارا إلهو ألا دمدافق بضن ما حد كهلي سن استغفارتي يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار رب إلهي عرك إذا كسر دعسيني وإذا ككيني أولاد بود سينيا إنما أي إلهي سينيا نمع أرضم بود إلهي سينيا ما كان استغفارته رب كان ينمع هذا فريوتها عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي موت كان صلاة صلاة موت كان بعد أن نزلت عليه مركز دكتي الدبدي إذا جاء نصر الله والفتح آيات سورة داس إلا يقول فيها صلاة دحر ورنية سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله وحوها يكثر أن يقول إنه لحظ فربدين في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والسجود هذا الرواه على كيد رغي صلاة دحيدي ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إلا يقول فيها أي في الصلاة صلاة دحيدي يقول أنت سبحانك ربنا وبحمدك سرواه إذا كان أروح عدين صلاة فدين كان أروح عدين يا هلك ورنت هو مرك الركوع سيا هاي يا مرك السجود سيا هاي بدعاء ورنت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إلهي حمام ممكن نزاهة وكو لبا إلهي بوما هذيني صدح إلهي بدن بدافو دي سنة صدح راسه سورة دي قد عشرة سورة دي إذا جاء نصر الله إذا جاء نصر الله نصر إلهي مركو يمادو والفتح فرشدة مكلا فرانا يرى اعتمادو لبا نصبر كيمادان نصر إلهي فتح لبا نصبر كيمادان فتح وفتح مكة ويان فتح مركا ينصر فرق قد عيو عوي فتحه وعطلك الله فرطه ودهشد وعالهانت نصر قنا وأيضا إلهي عدوك كاقو ليسيه بالنصر اللي لحظة كاقو عنسر ريسيه ودعوك كاقو عنسر ريسيه مالك الله بلا سكوه ما تنمحات سمينسا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أد أركت ذاتك الدين تلاه كوح كوح سوكال إياه فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدح الشيء على الفرق فصبح إلهي حمان كنزه بحمد ربك ملتبسا بحمد ربك أليكم ما هذا ربك كله يا حمد إلهي حمان كنزه سبحان الله إلهي ما هذا الحمد لله واستغفره إلهي ندم بدافه إلهي ندم بدافه صدح الوالك من كتران سبحانك اللهم وفصبح ذي ويان ربنا وبحمدكنا وحويان فصبح بحمد ربك ويان اللهم اغفر لنا واستغفره ويان دم بدافك إلهي بالعمان كان زهي إلهي بمهدي إلهي بالدم بداف ويديستي صدح شواك السيمة دعاني وحال أقرية مكال السجود سيها وحال أقرية مكال الركوع سيها وحال أقرية أيضا سورتنا سورة إذا جاء نصر الله وآخر سورة وآخر سورة نزل في القرآن في القرآن وسورة جدا بيسي القرآن كصدق تنسى في صحيح مسلم القصقان من حديث عبد الله ابن عباس باب الوتر وحو باب يهي وتر وتر ذا وحويان أن صلاة الليل ووتر ذا واحد لحظة يعني شيء كلية بالي لحظة هل كان واحد لقولك ذا صلاة السنة هاي صلاة الليل كل وتر يسني صلاة الليل صلاة ده مين قلت كده وحال لقوسة جب الجب يا وتر وهرج عدبا لقوسة جب الجب يا أوجار فك صلاة داس أيوه هل كتر ما ما يوتر ذا كل يعني وتر ذا وصلاة الليل في صلاة الليل كل راح ضانا ترى لا ضح ترى داس لقوسة جب الجب يا برك وتر ذا حق عدبا وغير صلاة الليل كي وحنا وقف رمضان كوب يتمرق عضم أنا كوب يتمرق كل اللي حبده كوب يتمناد ووتر يو كل يوميان وترك لديمان ترك الدموي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم نبى النبي ويديه وهو على المنبر والحال هو على المنبر سوى منبر كدر سوى ما ترى في صلاة الليل صلاة ذهبينك محاو أركتها أما ما ترى ما تقول في صلاة الليل صلاة ذهبينك محاك الله يظهر قاب قلتك قال مثنى مثنى والله بالله الله برك عذوب تكن حضنا الله بكرتكم حضنا الله بكرتكم فإذا خشي أحدكم الصبح مركم يدكين صلاة الصبح وكب قضائين وقت وكسو قاره صلى واحدة هل رك عذوب تكني فأوترت له ما صلى وحي أوتكينا وتر وغدق يسا فأوترت له وحي أوترينا ما صلى وحي أوسوت كذي ورن فيكسو قبل قبلنا وتر مركا وغدق يسا وأنه كان يقول وحمد إلى هذا اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا آخر صلاتكم سلادين توقدا بسهبينك وعد كدكتين وتر كدير وتر ترك رديمان يعني هل رقعت كسوة قبل قبيل مالك صلاة قبل قبيل نسين رقعت كسوة قبل قبيل مالك هو صلاة الليل صلاة صلاة الليل اللي راهوا سيدا عين وشاقني لابا الله رقعوا بلدتو كان يهلا انت اللي قاعدوا كوبيتهم رقعوا كوبيتهم صدحيتهم من رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام وقت دقار كاميدا لكن انت فرح بنا له كوبي تنبوت كوجه هذا رمضان تهاي يا تي غير رباط هلا بضبة واحد نبي لعبة وقت جيد مرة صلاة عشاء لتكذب بدين صلاة عشاء كم هو رينس تتبين ويك هو رينس ما غلط صلاة عشاء مرة كله تكذب لعبة ناس صلاة عشاء كبلو إلا هي أنت صلاة الصبح لقي قاعدين أنت كده حيسا وقف وتكني قف في صلاة هبين كي كيري ميسي وات سيحنا يسا مرة صلاة عشاء تكذب وتكن كراوحي مرة قعد وتريا أما صدق رجع عاد أما شن رجع عاد وتكن دوانا قف في إسراء هذا كعيسانا وتوقف في عنبا فإن صلاة آخر الليل مشهودة صلاة هبينك آخر كذا بتكذا ومن ذا مر خاتي هاي ووقت يوقف في عنتها هاي ووقت يمرك واحد ويان دت كوي هردان ها ما وقت دت كوي هردان ووقت لو قوم تيسانة كنادين لقلا وصلوا بالليل والناس نيام برسول الله عليه الصلاة والسلام صلاة تكذا هبينك وقت دت كوي هردان تدخل جنة ربكم بالسلام شنا ذي لهرب الجليسي، أتكون متيسنس. مركو يترد مركا يعني واتاس مثنا مثنا لا والله لا برك عضات مركو تكتب وات سلام رخصنا ساعة لا بكر مركو تكتب وات سلام رخصنا ساعة إلا أنت تكوي تمكي جارسينس وصلاس يعني توقدم بسوا مركو لا ب يا لا ب مركو جارد تون مريسي تكوي تونات كليبي نقرص مركا يعني واحد أنت شن تمكي مركو لا والله النقطة وعشان شر من لا باب النقطة مركو وات طبعا. قعدوا قدام مثلاً وتري ويا حكم كذا إنه والسنة ما هو واجب وحلى الرسول كي سلطة لك واجب كوها ومن ال ومن الليل فتهجت نافلة لك عسى يبعث ربك مقاما محمودا ها مركا الرسول كي صلى الله فري لكن تذكر السنة وتهاي وقف كي نتكلم وصلاة هذه أضفر لي بدن صلاة ضفر الكعاء صلاة ضفر لكم ما كفل بدن يعني صلاة وح وقف لي بدن صلاة ضفر الكهدب ذي صلاة الليل كوقف لي بدن واحد كدعى زيت بي الله واقبله من يدعوني فاستجيب له يا بري يا عمر كان كاقبلا من يستغفرني فاغفر له يا دمدف ويدسن يا عمر كان كاسي دمدف ودمدافا يلاه ورنا سبحانه وتعالى مركه مركه لو كنت خلغا هذا دمدف ويدست الله دمي وا كدافيا هذا الله ويدست الله وحي ويدست وا كسيني خيرك الدنيا دي خيرك اخر لبلو. عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل هبنك اوضن قد اوتر رسول الله رسولك الى هو وترست يعني ما مركل هبنك لي وترست ما يعني ساعد اي قال كنت هي وترد ما جرتو من كل الليل هبنك دمانتي قد اوتر رسول الله رسولك الى هو وترست من اول الليل هبنك اول كيس هو وترست واوصلي برتن كيس هو وترست واخري حقي صدم هو وترست وانتهى وترغ وترغ سوحو كوك دماذي إلى السحر وقتك سحور تيكو قبقبوبي أو كوك دماذي معنى هذا وعوهي حديث كشيخ إساء عائشة رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام يصلي الوتر فيه من الليل هبينك ومركة وحويان ووتر يسنجر هبينك وأنه لا يتقيد بساعة دون أخرى وتر ساعة قارة ليلة مجرته أول كهبينك وذر يسنكرتها برطن كبذر يسنكرتها آخر كبو وتريا سكرتا ففي كل ساعات الليل كان يوتر ساعدها بينك وضمبا نبي قول لي من شري أحيانا من أوله وقت إذا قال كم إذا هبينك حقي صهورة يكتو كان شري سرادي حين يصلي العشاء بقى عشاء وتكره هدي ودارة عشاء الدبدي أيوتو كان شري وتريا سنشري وأحيانا من أوسطه وقت إذا قال كم إذا برتنك أيوما ككو وتريا سنشري مركي التوا هبينك مرصد حول الله قي مكان مالهان أي تكتو أي مكوة تريه سنشري وأحيانا من آخره وقت إذا قال كم إذا حق وقدم بيسا حين يمضي ثلثاه وصدح من الملك الله قيميه ملك الله ما يرضى يتقان ما يلهانته وقدم بيسا أي وتريه سنشري وانا ساعد السحورة وقت السحورة أيضا كساعد سبحانه وصورنا وهذا ووقت ياسي يا ملك حديثكم حين تسنى يوتر دينا وقت قارة معينة أين اللهي وليس ساعد داسي قارة وقت ياسون بدو تريه سنكرتها هبينك صلاة العشاء وحكدم بيا إلا أنت صلاة الصبح أيضاً كذا لا يقع عليه أنت أكده حيسا وتكل وتريسن كرتا أولك وصلاة العشاء دبدي آخرك أو أهمك وحويان وقت السحور سودواته وقت السحورته يبرتنك أنت با وقت جاءت كتب كريسي بد كتب كريسة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوه يسلم من الليل بينك وحوه كتب كنشري 13 رجعة صدح يتورق عود بوت كنشري يوتر من ذلك بخمس شنب كوتري سنشري لا يجلس في شيء إلا في آخرها لا يجلس في شيء إلا في آخرها مو فري سنشري إلا حق قدم سمو يعني لا يجلس مو فري سنشري في شيء من في شيء يعني الشيء كمد أهمك وحويان فقع على دحل مو فري سنشري إلا في آخرها إلا كيدو قدم بيمو يعني حق قدم سمو يعني الحديث كان وحديث الشيخ اللي قبو شيء إلا يري يعني شيخ واحد شرط ليس كم إذا البخاري مسلم بضبط أي سو صاران لكن هذا مسلم وكلية بلا قرن كان كويت مرة عضو مركو لبته كذي وهذا لبته كذي وافر هذا لبك لبته كذي واللح هذا شنو بته كذي وامس كويت ما كان لحدي هرلا ولا بته كذي لبرق عد بته كذي وصل على نقصه هذا لبك لبته كذي وصل على نقصه هذا لبك لبته كذي وصل واللح وهو عرس مركو كويت ما كشان شنتي بوسرعي هل أطحيات بوسمي لا يجلس في شيء إلا في آخرها رجعت وقدم بيسون بفرسني أطحيات وقدم بيا شن رجعت بوسرعي وهل أطحيات ما كان وكيف في درسك عنك وسمين شري عليه الصلاة والسلام وقتي قال كم وسمين شري أفر رجعت يأفر رجعت يصدح رجعت أفر رجعت بوسرعني أطحيات نحمله أفر رجعت وهل أطحيات هذا نفر قعدات وهلا تحيال وسديد قعدات هذا نصدح قعدات وهلا تحيال صدح قعدات وصدح هلا تحيال سدان وسميج كيف ذا نوع عصا خسكنا الله والله إنه تكذا وحبيت كسر جب الجبيه إنه أفر يا أفر يصدح وكذبه لبا يا لبا يا لبا يشم إنه كذب أنت هو وكسر يا رسولك عليه الصلاة والسلام أكان كدينه وصلى الله على نبينا محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الشيخ رحمه الله باب الذكر عقيب الصلاة وحبابي هاي باب الذكر ذكرك بابكي سيويان لليمني عقيب الصلاة صلاة الدبدين ذكرك لليمني بابكي سيويان مكا عقيد نسخ قارك في قريان عقب الصلاة مركا والله بلقه وشراء إن ياد الله سبه وعاقبنا إلى هذا يين لحذف أولا شراء ابن ملق النوح اللي هاي إن لشراء يا أفصحة أو صحيحة مركا صلاة دي سفيدة دي يوحي كنت على قمح الشيخ وكصور عمي يوهالك محاوكات المامي صلاة مركا لتوكادو صلاة دي دماتو ذكرك مشروعها إلى خبئين لي ماذا صلاة دبدي صلاة لقبحه ذكر والله ما نيا لكن ذكر قال الله ما نيا صلاة دبدي أيا أباك كان كجور هم أيا أفر حديث نواك كان صلاة مركلة تكذو إن ذكر إلهي للي ماذا وحكوس أنت كتاب كإلهي يسونها رسولك عليه الصلاة والسلام كتاب القرآن كوحد للغة قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فصلاة الدميستين يا تكتين إلهي حسن سبحانه وتعالى فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله سنة رسول كان حديث نيمان دوتا يا أدليل يا حديث فربضنا وكلا رسولك سنات عليه الصلاة والسلام وإن تصنع يا إن مرك صلاة الله قبحه للا يمن يذكر قاسي رسولكنا عليه الصلاة والسلام صحابتي سوا فري شري مرك صلاة يتكذان وأنا بري شري إن ذكر قلي ما دان ذكر أنا كلد دون وأنواع يا كسر ناري ضدك صحابتنا وابعي وحكم إذا صحابك معاذ بن الجبل رضي الله عنه من رسولك عليه الصلاة والسلام تقعنتي سقبت يقول يا معاذ إنه أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يعني وانك تعالى معاذ صلاة كاستد بيها كتقن إن لتما دي الذكر قاسي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سيدا صمك أبرت شري أوفر شري رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة سيدوك الاستغفار صلاة الله قبحه استغفار ذكر قلفتي سواحة وشملستي دعانا وشملستي فوائد كتيران وحويان إظهار التقصير والعجز عن إكمالها الضوء وحموتنا يا شيء واجب كأه لواجب يا إله فري إن مرك وحويان وأنا أود الله حين ما عاجز وكيا هاي إن ربما يستربو تجي للدنيا ينو لي ماتو وحين سقان دعائنا إن ذكر جاس إله سبحانه وتعالى وكبه صلاة الدبدين إن ذكر جل لي ماتو يدعي وحويان وما لا يوجد دعاء الواقع ولويان سادة لا تدب شارع بين الفري إلى الليمة يقول الشيخ رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت صوت كور له قاض بالذكر ذكر كور له قاض حين ينصرف الناس من المكتوبة وقت يضدك يكبحان صلاة فرلك كان على عهد رسول الله وقت رسولك أيها أرنكاس صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس وحيري كنت أعلم وحن هامد يعني أغادة إذا انصرفوا بذلك إذا انصرفوا مكي صلاة دي كبحان بذلك أرنكاس أيان كو قرنشر صلاة دينا دمستين إذا سمعته مكان مغلو يقول ذكري كورو قاضي وفي لفظ كرنا وحوها ما كنا ما نانهين نعرف قار قرتا وقرنيا انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة رسولك إني دماتي ما ننقرنشر إلا بالتكبير تكبيرتها كذن بيس صلاة الدبيل المو يعني وحكى لكم ما ننقرنشر يعني ما كنت تكبيرتها أنه ما قلنا baanu garan jirnay ina salaadii ay dhammaatay. Maa kunnaa maanan ahayn nacrifu qaar yaqaana inqidaaa salaati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay salaadiisa inay dhammaatay maanaan garanayn, maanaan garanaynin ilaa bitakbiiri, takbiirta mooyaane wax kale kumaanaan garanayn. xadiidkan waxa uu tilmaamayaa in ay mashruuc tahay salaada marka laga baxo in dikriga lala yimaado, ana rafca sawti bidikri, markaa yani sawti in kor lagu qaado dikriga, xiina yansarifu nnaasu, waqtigu markay dadku markay ka baxaan min almaktuubati salaada faralka ah, kaana calaa axdi rasuuli illah, markaa dikrigu inuu mashruuc yahay bacda salaa iyuuna tusinaya. waxaa kale xadiisku uu tilmaamaya dikriga in waqtigaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam kor loo qaadayey dikriga, salaada marka laga baxo kor baa uu qaadayay rasuulku iyo saxaabaduba. ahlucilmigu markaa waxay isku khilaafeen salaada marka laga baxo dikriga salaada ka dambeeya kor miyaa loo qaadayaa oo miyaa lala jahrayaa mise lalama jahrayo. ibnu bataal wuxuu yidhi iyo gayruhu min ahli lcilmi waxay soo naqliyeen ana asxaab almadaahib almutanawica, madaahibta yani dadka asxaabta waa iyo gayruhum inay isku raacsan yihiin calaa cadami istixbaabi rafci sawti bidikri waltakbiir, waxay isku raaceen inaynay sunno ahayn in dikriga kor loo qaado salaada dabadeed iyo takbiirta labadaba, halkan kor loo qaaday imaamu shaafici raximahu llah siduu leeyahay nawowi, xadiidkan waxa uu ku xambaaray calaa annahum jaharuu bihi waqtan yasiira, rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu iyaro muddo oo aan badnayn bay kor u qaadeen, liajli tacliimi sifati dikri, waxaan kor lagu qaaday rasuulku wuxuu berayay calayhi salaatu wasalaam saxaabada dikriga salaada ka dambeeya ayuu beraya kor buu qaaday, kor bay uga daba qaadayeen. laa annahum daawamuu cala aljahri bihi, wuxuu leeyay markaa yani maaha way daa'imeen oo markaa dikriga kor u qaaditaankiisa lala jahrayo kor bay markaa u qaadeen oo kor u qaaditaankaas way daa'imeen oo kamay tegin maaha micno. kasuu imaamu nawowi wuxuu leeyahay walmukhtaaru ana alimaama waalma'muuma, imaamka iyo ma'muumku yukhfiyaani dikra, dikriga hoos buu dhiganayaa, imaamkana hoos buu dhigayaa, ma'muumkina hoos buu dhigayaa, ilaa in ixtiija ila atacliim, in loo baahdo in dadkii la baro mooyaan. oo imika rasuulka calayhi salaam mar kor u qaadayey saxaabadu berayay dikriga lala imanaya salaada dabadeed mar kor buu qaaday. marka ibn cabaasna inan yar buu ahaa oo muu qaan gaadin salaada jamaca, marka waxaa laga yaabaa inuuna soo baxadarino markuu masaajid kusoo socdo kale uu maqli jiray dikrigaasoo dabeetna uu garan jiray in salaadii laga baxay. sidaas ayuu imaamu shaafici uu doortay oo wuxuu yidhi jahrigani maaha rasuulku u daaimaye, micnaheedu waxa weeyaan waqti kooban ayuu kor u qaaday isagoo oo saxaabadiisa baraya sifada dikriga loola imanayo, qaabka loola imanayo dikriga isagoo baraya ayaa uu kor u qaaday uun la, laakiin maaha in la daaimay. marka yani wuxuu leeyahay hoos baa loo dhigaya salaada marka laga baxo qofka dikriga hoos buu dhigaya, in loo baaho dadka in la baro mooyaan, marka dadku barasho u baahan yihiin kor baa lagu qaadaya, waa inay kaa daba odhanaya taas waa mid kalena waa la odhan karaayo takbiirta iyo dikriga labadaba siiba takbiirta kor baa loo qaadaya, kor waa loo qaadaya, laakiin kayfiyadda kor lagu qaadaya imaamku intuu yidhaahda laga daba odhanaya maaha, nin waliba markuu salaada ka baxo unbuu kor u qaadaya isagu markaa gaarkiisa gaarkiisa nin waliba kor buu qaadaya, allahu akbar allahu akbar buu qaadaya, مساجد كربو مركا صوت با مركا ده صوت كربو نغنيا انتو قف اخريا لقد دبا اخريا مايا سيدا ما نيو ولي بمرك صلاة كبوحو ام بكرو قال تكبيرتي الله اكبر الله اكبر الله اكبر مثلا صدح جارو كالي نيو ولي مرك قارو مرك بقاو صوت كربو نغنيا قف كدي بدا تشوغا الدرامي مركا ان صلاة دي لقب حي تاسنا way dhici kartaa in la yiraahdo safada noocaas oo kala waxa weeyaan in waa la oran karo laakiin sida aan sheegnay imaamu shaafici rahimahullah sagu wuxuu leeyahay rasuulku mu daaimi sidoo uu sameeyay saxaabada bariyay marka la bartana hoos ino dhigi wayaan sideedaba dhikriga in hoos loo dhigi wayaan wala tajhar bi salatika wala tukhafif biha wabtaghi bayna dhalika sabila marka dhikriga yani in hoos loo aqriyo ayaa fiican ba sideedaba shaatibina saas buleeyahay la miyakun sallallahu alayhi wa sallam yajharu bidduaa wa dhikri ala ithr salat uulee rasuulku alayhi salatu wa salaam duada iyo dhikriga salaad dabadeed kor muqaad jirin wala yudhiruha linnas fi ghayri mawaatin at-ta'lim dadkana umum muujin jirin oo mu tusi jirin ilaa meelaha marka wuxuu ku baray mooyaan meelaha dadku marka ay tahay inuu baro muwaadinka tacliimka mooyaan kor muqaal jirin dadkana umum muujin jirin buu leeyahay id law kanat ala dawami wa ala idhari la kanat sunnatan hadii ay noqon lahayd in marka la daaimo oo kor loo qaado oo la muujiyo sunni noqon lahayd أهل العلم قانا ومي بناناتين إلا إنا يدحضان وصن المويان علماء بدو ذروح يكتغين إن كرلو قادا إن ما كاين سنناهين آية تاي سنوه يهي إن هو صلو لكتو تاسوا قضب قضب كالبا حديث كاينو كقادل إنا وحوي دعا ذكر جوال الله يمنعين وقف كاستاوى هدو تكبيرتو كرو قاوى لا بأس لكن أصل كوحوي ذكري قال لا إمانا يوصلوا أقريب دعاء والله برناك ميدوا ذكري قال لفتيسي وذكري قال لفتيسي والدعو سيدا حديثك رسول كسار رتي عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة دعاء وحو فضل بدن ما لنت عرفه دعاء ليه وأفضل ما قال أنه النبيون لا إله إلا الله مثل رواية شيء ساعة أفضل دعاء دعاء عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير ما كان ذكرك لفتي سيب الدعاء ودعوته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والدعاء إله بالبريسة اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني هو الدعاء والذكري صلاتك الدمي لما انت ودع وذكر مكه ذكري وحا وشملستي دعاء وشملستي تاسوامد نوع لبا الدعاء دي وحا وي ان صلاه مكه لغا بخو قف ودعيست اذن ولا بنا اما لبا ما نقولوا قايبين inu imaamku duceeyo oo si jamaaci ah loo duceeyo inta imaamku duceeyo dadkan ay ka daba duceystaan oo aamin ilaahadaan iyo inu qof waliba gaarkiisa u duceeyo inu imaamku u duceeyaa oo uu dadkii u duceeyo markasta oo salaada laga baxaa iyadu mashruuc maaha sunana maaha bal wa amrun muhdathun sida ahlul cilmi qaar ka mid ah ilaahadeen qaraafu wuxuu leeyahay kariha malikun wa jamaacatun adducaa li aimati almasaajid إمام مالك هي جماعة من أهل العلم وحا أي كتغين أي تلمامين إني كراهيتها إني أي مدى مساجد الدعية كذلك أهل العلم قارك من وحيد أهلين لم يجي في الأحاديث المشهورة ذكر الدعاء إثر الصلاة أحاديث عام كاه أي مشهور كاه ما إيمان يدعو الله شيء دعاء للي ما دومك الصلاة دلغة بحو وإنما ورد الذكر والتهليل وحصار رتئون ذكره أو سبحان الله الحمد لله يتهليش يا الله لا إله إلا الله يا الله أكبر كواس بصار رئي دعاء مسؤولين سيد رادد بشيخ الإسلام لي رحمه الله ولم يقل أحد عنه أنه كان هو المأمومون يدعون بعد السلام رسولك يا مأمومين لم قفنا مشيئا إن مرك وحويا أي سلام مرك صلاة تسليمت لي ما دان صلاة ذاك بحان إن الدعين شرين بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل أصحابه ويذكر الله ويعلمهم ذكر الله عقيب الخروج من الصلاة والرسول كسناتي عليه الصلاة والسلام إن أصحابه سوى قابل شرين مرك صلاة ذاك بحوا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حق موسى شرين موسى شرين تدك سويك شرين مرك سوى أيغو ذكر الله بلي مشري ذكر يندمك اينو هاينو ايم لي مني قاركو ذكر ايو بري جيري مره صلاه لا بخو ايو بري جيري وقتي قار كميدا و خوو شيغ جيري با مره صلاه كان بخو كلمه مثلا صلاه قار كميدا كان بخاي و خولن جيري يا اركن ريو او حالن او قصد مثلا مره صلاه الصبح كلو توكدي اتنا ريو ين كو كلو وركا وا لو شيغ جيري نكي مكا ريا هايو كلو marka yaani lama soo warinin oo lama soo sheegin rasuulka sallallahu alayhi wa sallam oo saxaabada u duceeyay markii salaada laga baxay taalama hay qof kasta inuu gaalkiisu duceystana waa matruuf yaani waa way banaan tahay inuu markii salaada ka baxo dhikriga uu la yimaado dhikriga la soo duceeyay duco khaas ah duu baahan yahay inuu si gaar ah u duceysto laga doonayo inuu ma imaam kunu sugo in imaam ku duceeyo way dhici karta waqtiga qaar ka mid ah markii nawaasiisu jiraan dhibaatooyinku inuu duceeyo dad muslimiinta ah dhibaato haysta ama roob la'aan hadii jirto.